الاتباع خطبة لأخينا الفاضل علي بن غانم الصبري حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، من المعلوم لدى الجميع أنه لا عصمة للمسلمين من الشقاء والضلال والخسران إلا بالاتباع التام لإمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهدى الله هو ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقد جاءنا بالقرآن الكريم وجاءنا بالسنة المطهرة. وروى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضمن الله لمن اتبع نبيه، ضمن الله لمن اتبع نبيه أن يأمن الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. فمن ذا الذي لا يريد أن يأمن من الضلال في الدنيا وأن يأمن من الشقاء في الآخرة؟ كلنا يريد ذلك، لكن ما هناك طريق سوى اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو آمن يوم أن يخاف الناس، وفرح يوم أن يحزن أكثر الناس. إذن لابد من اتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أعمالنا وأقوالنا. كيف لا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يعبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا يمكن للعبد أن يكون طائعا لله إلا إذا كان طائعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد من اتباعنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الاعتقاد وفي باب العبادات والأخلاق والمعاملات في كل شؤون حياتنا، نتبع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من لا يرد قوله ولا يؤخذ إلا بفعله عليه الصلاة والسلام. لذا يا أيها الناس، لا بد من اتباع نبينا في باب التعلم والتعليم وفي باب الدعوة إلى الله. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل أي يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نتبع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أنواع العبادة، فلا نعبد الله إلا كما عبده نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في باب الصلاة نصلي كما صلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نقل لنا كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقل لنا كيفية تلك الصلاة الصحابة، ثم نقلها عن الصحابة التابعين، ثم نقلها عن التابعين تابعيهم، وهكذا نقلها الثقات والعدول من أهل العلم إلى أن وصلت إلينا. فلا تقبل صلاة عبد ليست كصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في الحج والعمرة، نحج كما حج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل كما في حجة الوداع يعلمهم جميع أعمال مناسك الحج والعمرة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فعلمهم جميع أعمال مناسك الحج والعمرة، ابتداء من الإحرام من الميقات، ثم الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم كذلك المبيت بمنى والمزدلفة، والوقوف على صعيد عرفة، ثم طواف الإفاضة وطواف الوداع. كل هذا بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما من طريق خير إلا ودلنا عليه، وما من طريق شر إلا وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتبع نبينا في جميع أمور حياتنا الدينية والدنيوية، نتبعه في باب اقتصادنا وفي باب معاملتنا لبعضنا البعض، في باب السياسة الحربية ومواجهة الأعداء. رسم لنا عليه الصلاة والسلام طريقا واضحا لا لبس فيه في غزوة تبوك التي كانت في شهر رجب في السنة 9 للهجرة، في غزوة تبوك والتي تسمى بغزوة العسرة، لأن المال قليل والوقت وقت الصيف، اشتد الحر وحصل الثمر، ومع ذلك كثير من الصحابة كانوا لا يجدون ما ينفقون، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يهيئ ويجهز به جيش العسرة، فسمي بجيش العسرة لأن المال قليل وما في أيديهم قليل. فأنفق الصحابة إنفاقا عظيما وبذلوا كل الغالي والنفيس. فعثمان رضي الله عنه أوقف 900 بعير أو 700 بعير بأحلافها وأقتابها وبما تحمل، وجاء بمال عظيم فنثره بين يدي رسول الله حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاء عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله، وجاء الصديق بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وكان يريد أن يسابق الصديق، فلما شعر وعلم أن الصديق قد جاء بماله كله قال أمير المؤمنين عمر: لا أسابق أبا بكر بعد اليوم. فسمي بجيش العسرة. في غزوة تبوك خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسافة بعيدة في حدود الأردن وفي أرض الشام، يتحرك عليه الصلاة والسلام بجيش قوامه 30,000، ومع ذلك خرج الصحابة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله مادحا للصحابة الذين اتبعوا رسولهم في وقت الشدة في وقت المحنة، قال الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فحصل الرضا التام والقبول العام يوم أن صدقوا مع الله في وقت الشدائد، وكيف لا يكون ذلك وهذا ديدنهم وحالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمحبتهم لرسول الله مقدمة على محبتهم لأنفسهم، ومقدمة على محبتهم لأموالهم وأهليهم وأولادهم وكل ما يملكون. الواحد منهم يقول: يا رسول الله، وهو في أرض المعركة: نحري دون نحرك، رأسي دون رأسك، أنا أفديك بأهلي ومالي وولدي. كل ذلك محبة لرسول الله وشدة اتباع لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى طرف آخر، عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي يجلب لصاحبه؟ ما الذي يجلب لصاحبه يوم أن يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لما كانت غزوة أحد فرتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشه، وجعل على جبل صغير مرتفع على أرض أحد وأرض المعركة، أمر عليهم عبد الله بن جبير وأخرج 50 رجلا من الرماة، قال: امكثوا ها هنا، أي على رأس الجبل، وارشقوا القوم بالنبال ولا تبرحوا هذا المكان. والحديث في البخاري من حديث جابر وجاء من حديث غيره: لا تنزلوا من هذا المكان، إن رأيتمونا انتصرنا فلا تنزلوا، وإن رأيتمونا هزمنا وتخطفتنا الطير وأكلت لحومنا فلا تنزلوا. هذا يسمى في الواقع المعاصر أمر عسكري لا يخالف أبدا. عند ذلك بدأت المعركة والرماة على الجبل يرشقون الأعداء بالنبال والسهام، والصحابة رضي الله عنهم في أرض المعركة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتكون بالمشركين حتى فر المشركون في الصحراء. فجعل الصحابة قسم منهم يطارد المشركين، وقسم يقتاد الأسرى، وقسم يجمع الغنائم. قال الذين على الجبل وهم الرماة: الغنيمة الغنيمة. قال لهم أميرهم ابن جبير، عبد الله ابن جبير: أما سمعتم أمر رسول الله؟ لا تبرحوا هذا المكان، إن رأيتمونا انتصرنا أو تخطفتنا الطير. قال: الغنيمة الغنيمة، يعني انتهت المعركة وانتصرنا وهرب الأعداء في الصحراء وجمعت الغنائم وربط من ربط من المشركين أسيرا. الغنيمة الغنيمة. فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نزلوا من الجبل، فلم يتبق في الجبل سوى عبد الله ابن جبير أميرهم وعشرة من الرماة، والقائد العسكري يومها خالد بن الوليد، وكان مشركا قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه. فقام بعملية التفاف وتطويق على جبل الرماة، ثم رشقوا العشرة المتبقين من الصحابة فقتلوهم واحتل المشركون الجبل، وبعد ذلك رشقوا المسلمين وعادت الكرة والدائرة على المسلمين. فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقتل في لحظة واحدة 70 صحابيا منهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال الله في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه أي تستأصلونهم قتلا فخالف الرماة فقتل 70 صحابيا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. والذي أراهم ما يحبون النصر على الأعداء، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عند ذلك قالوا: كيف حصل لنا هذا؟ كنا من بداية المعركة منتصرين على الأعداء. قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، الخطأ من عندكم، خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر يا رعاك الله، مخالفة بسبب اجتهاد لا بسبب عناد ولا رد لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم عندنا من المخالفات، وكم عندنا من المنهيات، وكم عندنا من الكبائر، وكم عندنا من الصغائر، وكم عندنا من إعراض لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك هكذا عذبهم الله وعاتبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم يأكل رجل بجوار رسول الله بشماله، الرجل يأكل بشماله، أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأكل بيمينه. هذه مخالفة بسيطة. كم ترى من هذا الصنف من يخالف، وكم ترى من هذا الصنف من يقع في المنهي ويقع فيما يخالف في أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نهي وذكر قال: لماذا خلق الله الشمال؟ سبحان الله، أنت مأمور، أنت عبد لله تبارك وتعالى، وأنت متبع إن كنت مؤمن حقا لرسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كنت ممن يحب رسولك عليه الصلاة والسلام فاقتدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عند ذلك قال له: كل بيمينك. قال الرجل: لا أستطيع يا رسول الله. في نفس الرجل نوع من الكبر، قال: لا أستطيع. غضب عليه الصلاة والسلام فقال: لا استطعت. دعوة نبي في حال غضب على ذلك الذي رد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لا استطعت. قال سلم بن الأكوع: فما رفع الرجل يده إلى فمه أبدا، يعني أصابه الله باليبس وبالشلل فأصبح كأنه يحمل جلع وعود في بدنه، لا يد ليس لها، لا يد يحملها في جانبه وجارحة من جوارحه. كل ذلك بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، رب العالمين سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتبع نبيه عليه الصلاة والسلام في كل شؤوننا. إذا اختلف المجتمع المسلم مع بعضه البعض، واختلف الحاكم مع المحكوم، رد ذلك الخلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لا إلى الأهواء والأمزجة والعقول. الرد يكون إلى الكتاب والسنة، ففيهما الخير الكثير، ففيهما الفلاح في الدنيا والآخرة لمن أراد السعادة في دنياه وأخرى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. وشيء هنا نكرة في سياق العموم، أي شيء صغير أو كبير يحصل النزاع والخلاف فيه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم مؤمنون حقا فردوا ذلك الخلاف إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى الرسول، أي إلى سنته عليه الصلاة والسلام. كيف لا ورب العالمين؟ يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول رب العالمين سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قال الله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تبارك وتعالى لما نزل قول رب العالمين سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم يعني اليهود والنصارى أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نسخها الله تبارك وتعالى فأنزل في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم وتلك ثمرة من ثمار الاتباع لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفع الله عنهم الإصر والأغلال ورفع الله عنهم المشقة بسبب اتباعهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فاجتمعت الفراش والجنادب على تلك حول تلك النار فجعلن يقعن فيها وهو يزبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي أي بسبب عدم اتباعه عليه الصلاة والسلام وعدم التمسك بسنته واقتفاء أثره واتباع منهجه عليه الصلاة والسلام. ولا بد من اتباع رسول الله في كل عمل صالح يظنه العبد فما هناك طريق خير إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري دخل على قوم في المسجد وهم حلق حلق، كل حلقة بداخلها رجل في وسط الحلقة وقد أخذوا الحصى بأيديهم، والرجل الذي في وسط الحلقة يقول لهم سبحوا مئة، فيقولون سبحان الله مئة في الحصى، فيقول هللوا مئة فيعدون الحصى ويقول لا إله إلا الله مئة، فيقول كبروا مئة فيكبرون. إذا ظاهر الأمر خير ليس عليه غبار في من في نظر من قل فقهه، ومن لم يكن حاضرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لو رايت رجلا لقلت هذا او هؤلاء صالح او ظاهر عملهم خير محض ليس فيه شر ابدا ولا مخالفه. ابو موسى الاشعري انكر ذلك العمل لكنه ما استطاع ان يتكلم، انطلق الى ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، اخبره بالذي حصل. قال ابن مسعود يخاطب ابا موسى الاشعري: اما انك لو قلت لهم عدوا سيئاتكم وانا ضامن على الله الا ينقص من حسناتكم شيء. قال يا ابا عبد الرحمن والله تحرجت او كلمه نحوها. انطلق ابن مسعود مع ابي موسى الاشعري، دخل على القوم وهم في المسجد حلق حلق، يسبحون يحمدون يكبرون والحصى في أيديهم. قال لهم ابن مسعود: يا هؤلاء ما أسرع هلكتكم، سماهم هلكا، يا هؤلاء ما أسرع هلكتكم، أما إن ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر، أما إنكم لعلى ملة هي أهدى، يعني أفضل من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. أنتم بين أمرين، إما جئتم بملة خير من ملة محمد، أو أنكم افتتحتم طريق بدعة وضلالة لم ينزل الله بها من سلطان. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، وظاهر أمرهم خير، ما أردنا إلا الخير. قال ابن مسعود: تلميذ رسول الله والفقيه التلميذ المعلم الغليم المعلم. قال: وكم من مريد للخير لا يوفق له، كم من مريد للخير لا يصيبه ولا يوفق له، لأن الخير كل الخير في اتباع رسول الله والتمسك بسنته واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام. إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه رحمة الله يأتيه رجل فيقول له: يا إمام أريد أن أحرم من مكان كذا وكذا. قال له إمام دار الهجرة مالك: احرم من الميقات. قال: يا إمام أريد أن أحرم من مكان كذا وكذا. هو يظن أن ذلك المكان أفضل من الميقات الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ أنا ما أريد إلا الازدياد من الخير. قال: أخشى عليك قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل يأتي رجل إلى عبد الله بن عمر فيقول له: أرأيت يا ابن عمر إن لم أستطع أن أستلم الحجر الأسود أو أقبله؟ قال له ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم الحجر الأسود ويقبله. قال: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ والرجل من اليمن. قال له ابن عمر: دع رأيت باليمن، دع رأيت باليمن، المسألة اتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل روى البخاري في صحيحه من طريق عارث بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر الأسود ويقول عمر مخاطبا للحجر: والله إني لأعلم أنك حجر ما تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلته. المسألة اتباع، ديننا ليس من الأهواء والعقول، ديننا من كتاب وسنة. رأيت رسول الله يقبلك وقبلته. بل في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: ما بال الرملان وكشف المناكب، يعني في السعي، والرمل في الأشواط الثلاثة حول الكعبة، وفعلوا ذلك لمصلحة أمرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن أمرهم في عمرة الحديبية أو في عمرة القضاء. ما بال الرملان وكشف المناكب، الاضطباع أن يبدي جزءا من منكبه ويغطي الآخر، ما بال الرملان وكشف المناكب، وإنما كنا نفعل ذلك ونحن أذلاء. ثم قال عمر: لكنه الاتباع. وعند البخاري ومسلم من طريق معاذ العدوية التابعية الجليلة سألت أم المؤمنين عائشة، قالت: يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أم المؤمنين عائشة: أحرورية أنت؟ أي خارجية نسبة إلى حروراء، وحروراء موضع بالكوفة خرج فيه الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل سؤال تعلم، سؤال تعلم لا سؤال عناد، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة اتباع، اتباع لأمر الله. يا أيها الناس، إذا لم نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام فسنتبع الشياطين، شياطين الجن. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وإن لم نتبع رسولنا كذلك سنتبع شياطين الجن. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رب العالمين سبحانه في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول الله ممتنا على المتمسكين بالكتاب والسنة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي قليل هم الذين يسلمون من اتباع الشيطان، لأنهم اتبعوا سيد ولد عدنان بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن لم نتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسنتبع الدنيا ونعبد الدينار والدرهم. في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانفكت، وإذا شيك فلم تقش. فانظر يا رعاك الله كيف تحول من عابد لله إلى عابد لخرقة، يرضى بما يشبع بطنه ولا يرضى بما يرضي ربه سبحانه وتعالى. بل إن لم نتبع رسولنا عليه الصلاة والسلام فسنتبع السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين والدجالين والمنجمين. قال الله: أمن ترك اتباع موسى؟ قالوا: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فاتبعوا السحرة وتركوا اتباع كليم الله موسى عليه السلام. إن لم نتبع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنتبع الكافرين السابقين واللاحقين من اليهود والنصارى. قال الله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. هم يطالبوننا أن نمشي وراءهم في الديمقراطية وغيرها، اتبعوا طريقنا وسبيلنا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يكذبون بأنهم يحملون أوزارنا وخطايانا. قال الله محذرا إيانا من اتباع اليهود والنصارى والكفار السابقين واللاحقين. قال الله في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا اتبعت طريقتهم وملتهم حصل الرضا عنهم بعياذا بالله تبارك وتعالى. إن لم نتبع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنتبع أعداء الإسلام. في مسند الإمام أحمد وعند البخاري ومسلم وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القلة بالقلة وفي لفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله. أو قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم، فمن القوم إلا هم، عياذا بالله تبارك وتعالى. أيها الناس، لابد من اتباعنا لنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف لي ولك أن نكون متمسكين بسنة رسول الله ومقتفين لأثره ومتبعين لمنهجه عليه الصلاة والسلام. فما من طريق خير إلا ودلنا عليه، وما من طريق شر إلا وحذرنا منه. أيها الناس، في بداية رجب في يوم الاثنين سيكون أول يوم من شهر رجب، يسمى هذا اليوم بيوم الرجبية أو غيرها. ومن الناس من يهرعون إلى جامع الجنب، لماذا؟ قالوا: جمعة رجب إذا فاتت لا تزعل عليها، لا تبكي على أمك إذا ماته، ولكن ابكي على جمعة رجب إذا فاتت. سبحان الله، هل لديكم أثارة من علم أو برهان من كتاب أو سنة على النزول إلى الجنب؟ والرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام والمسجد الأقصى. وما سوى ذلك من الرحال التي تشد فمحرم محدث ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. يحصل الاجتماع هنا واختلاط الرجال بالنساء والضرب بالدفوف والطيران وهز الرؤوس عياذا بالله تبارك وتعالى. فذلك أمر محدث لم يأمر به الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فالحذر الحذر من الأهواء المضلة التي تصل بصاحبها إلى مخالفة كتاب الله ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى, اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل, اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى, اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى, اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك قريب مستجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا, ارزقهم البطانة الصالحة وجنبهم البطانة السيئة يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلاد الإيمان والحكمة سوءا أو مكرا أو شرا, اللهم فاجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. اللهم لا توفقه لما يريد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في ديارنا, اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد.